اللهم رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، وقائع حدثت في شهر شعبان، منها غزوة بني المصطلق، فيها عبر وعظات. هذه الغزوة حدثت في شهر شعبان باتفاق أهل العلم وأهل السير، منهم من قال حدثت في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام، ومنهم من قال حدثت في شعبان في العام الخامس، ومنهم من قال في شعبان العام السادس، ولعل أصح الأقوال أنها في شعبان في العام الخامس من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة وأتم السلام. واسمع، فإن في ذلك عبر. وسبب هذه الغزوة أن زعيم بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار جمع الجموع لحرب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فعلم رسول الله بذلك، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يرسل رسلا، يرسل عينا له تتحسس الأخبار، فتذهب إليهم وتعرف الأخبار، وترى أنهم قد أخذوا أهبة الاستعداد لحرب رسول الله، ويرجعون يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحارث بن أبي ضرار كان قد أرسل عينا له، فإذا بالمسلمين اليقظين رضي الله عنهم وأرضاهم يأسرونهم ويقتلونهم، فلما علم الحارث ومن معه أن عيونهم قتلت أرعبوا، وقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ونزل بالمريسيع، وكانت راية الأنصار راية المهاجرين مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يغزو بني المصطلق، فأكرمهم الله تعالى، وربك أحيانا كثيرة يقدر أقدارا على المسلمين، في ظاهرها البلاء وفي باطنها العافية والغناء، في ظاهرها الشدة وفي باطنها الرحمة واليسر والعافية، وإذا بالمسلمين يغنمون غنائم كثيرة لا حصر لها، غنموا 700 أسير، وأما الإبل فغنموا كذلك 2000 بعير، ومن الشاء غنموا 5000 شاة، ووقع جل بني المصطلق في الأسر، وإذا بمن وقع في الأسر منهم كانت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابنة السيد الذي ألب الدنيا على حرب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكل ذلك أقدار يجريها مولانا لما في ذلك من حكمة عظيمة ليتعلم الناس أنه ما من أمر يقدره الله إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فجاءت فوقعت في قسم ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وهي ابنة سيد الدنيا في زمانه، فأبت الأسرى وكاتبت ثابت ابن قيس قالت لو اكتب بيني وبينك كتاب على مال أدفعه لك فإذا دفعت لك كنت حرة، فكتب على 9 أواقي تدفعها له ويعتقها ويحررها. فجاءت جويرية إلى رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وهو الذي أسر قومها واستولى على أموالهم في الحرب بينه وبينهم، ولكنها علمت من مكارم أخلاقه التي ملأت الدنيا بطباقها، علمت أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فجاءت فقالت يا رسول الله إنني ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت على نفسي 9 أواقي فجئت أستعين بك في كتابتي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه لتعلم الدنيا أن هذا أسير لا يوجد لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في الاتحاد الأوروبي ولا في هذا العالم الكفري بأجمعه أدب أدب الله تعالى به عباده في حق الأسير وفي القيام بحقوق عباده بمثل هذا الدين الكريم. قال لها صلوات ربي وسلامه عليه أو ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال أدفع عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم رضي الله تعالى عنها. يشاء ربنا تعالى يخرجها من الظلمات إلى النور ثم تصير سيدة من سيدة نساء العالم سيدات نساء العالمين وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه فتصير أما للمؤمنين رضي الله عنها. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ما أعلم امرأة أكثر بركة على أهلها من جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وما ذاك إلا لأن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما تزوجها قال الصحابة رسول الله تزوج جويرية فصارت أما للمؤمنين وبأيدينا أصهار رسول الله أوسارا، والله لنعتقهم كرامة لزوجة رسول الله أم المؤمنين. فأعتقوا أكثر من 100 أهل بيت في ساعة واحدة ببركة هذا الزواج المبارك. ولذلك أخي أقول لك وكذلك لأختي الكريمة كم من إنسان مبارك على ذي رحمه، وهذا هو الموفق الذي يرجو الله والدار الآخرة. أما سمعت الحديث الثابت في الصحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأمصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت بها بئر بها ماء عذب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يشرب منها. فإذا بالله ينزل هذه الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي أبو طلحة ويقول يا رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وإنه أحب أمواله إلي بيرحاء، وإني أرجو ذخرها وبرها عند الله تعالى، فهي صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله تعالى. فجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم اسمع، قال له: وأرى أن تجعلها في الأقربين، لأن الأقربين هم أولى الناس بك. فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أقربائه الفقراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة على الفقير صدقة، وصدقة على ذي رحم اثنتان، صدقة وصلة. ليتعلم إخواني الأغنياء أنك تبدأ بأقربائك وأحبابك وذوي رحمك، تغنيهم عن سؤال الناس ما استطعت. وكذلك في هذه القصة التي هي مليئة بالعبر، أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها، لما جاء أخوها عبد الله وجاء معه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان شديد العداء لرسول الله، كان من أشد الناس عداء له عليه الصلاة والسلام، ولكن قذف الله في قلبيهما حب الدين وحب الإسلام، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طريقه لفتح مكة، فلما جاء إليه أعرض عنهما ولم يبايعهما على الإسلام لشدة عداوتهما له. وهذا يدلك على أن المرء إذا أوذي فهذه نفس بشرية له حق أن يجد في نفسه ممن أذاه، ولكن لو أعانه الله على العفو لكان ذلك خيرا، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا بهذه الأم المباركة أمنا أم سلمة تأتي إلى رسول الله وتقول: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك قال لا حاجة لي فيهما. قالت له: ابن عمك وابن عمتك لا يكون أشقى الناس بك. فقال: أما ابن عمي فهو الذي هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي ما قال بمكة. فجعلت ترققه على أقربائه حتى بايعهما عليه الصلاة وأتم السلام وعفى عنهما. وما أن وضع أبو سفيان ابن الحارث يده في يد رسول الله إلا وأنشد قائلا: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هادي غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرد. فببركة أم المؤمنين أم سلمة حلت البركات على ذوي رحمها وعلى أخيها، وجعلت وكانت سببا في إسلامهما، وسببا عظيما في عفو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عنهما. لذلك أنت أخي كن كذلك مباركا على ذي رحمك، كن مباركا على أقربائك، علمك الله تعالى شيئا من العلم علمه لأقربائك، من الله عليك بشيء من أمور الدنيا والآخرة وسع الله رزقك، تعاهد أقربائك وتفقد أرحامك، وخاصة في هذه الأيام المباركة ونحن على وشك شهر الصوم، شهر البركات وشهر العتق من النيران. كذلك أيها الأحبة الكرام، مصطح ابن أثاثة أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه ليل نهار ويصله، لأنه ابن خالته وكان فقيرا. وحدثت هذه الحادثة في نفس هذه الغزوة، في غزوة بني المصطلق، تكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة ونالوا منها كذبا وزورا، وإذا بالله تعالى يبرئها من فوق سبع سماوات، ينزل آيات بينات، عشر آيات باهرات في كتاب رب الأرض والسماوات، تطهر الطاهرة النقية التقية وتزكيها وتبرئها مما رماها به المنافقون. وإذا بمصطح يجلد هو ومن تكلم في عرض أم المؤمنين ويقام عليهم حد القذف، وإذا بأبي بكر لما علم يقول أنفق عليه ويتكلم في ابنتي، والله لا يصل خير مني أبدا. وهذه بطبيعة النفس، إنسان أذاك في أعز ما تملك، إنسانة رضي الله عنها مبرأة حصان رزان، وإذا بالمنافقين قاتلهم الله يرمونها بالفاحشة ويتهمونها في أعز ما يملك المرء، وإذا به يقول هذه الكلمة فينزل ربنا تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيا أيها السعيد، عفوك وصفحك عن أقربائك الذين أذوك هذا سبب لعفو الله عنك وسبب لغفران الله تعالى لك، خاصة في هذه الأيام الكريمة المباركة. وإننا لنحزن أشد الحزن عندما ترى بين الأقارب وبين الرحم فرقة وخلاف وشقاق وعناد، خاصة في هذه الأيام التي هي مليئة برقة القلب، وهي أيام مباركة ينبغي للعبد أن يكون فيها قريبا من ربه. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فيا عباد الله، كونوا مباركين على أقربائكم، وكونوا مباركين كما كانت أمكم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها مباركة على أهلها، فكانت سببا في نجاة أكثر من 100 بيت من 100 أهل بيت من الرق، وأعتقوا في ساعة واحدة ببركة الله تبارك وتعالى. وكانت جويرية رضي الله عنها منذ أن تزوجت رسول الله مجتهدة في العبادة صائمة قائمة، فدخل عليها رسول الله يوم الجمعة في مثل يومنا هذا كما صح الحديث، وجدها صائمة فقال لها: يا جويرية، أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فعلمها هذا الأدب العظيم، أن الإنسان لا يفرد صوم يوم الجمعة، لا يفرد يوم الجمعة بصيام إلا إذا أراد أن يصوم، فليصم يوما قبله ويوما كذلك بعده. وكانت مجتهدة في تسبيح ربها وفي ذكر مولاها. قالت: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، يعني بعد صلاة الصبح، وأنا جالسة في مصلاي أذكر الله تعالى. قالت: فرجع إلي بعد أن انتصف النهار ولا زلت أذكر الله. فقال: يا جويرية، لا زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، ذكر لله ودعاء لله واستغفار وتسبيح وتهليل وتمجيد، ليتعلم النساء والرجال على السواء أن هذا الذي يرفعك عند الله تعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلمها كلمات يسيرات تجمع لها ذلك كله، فقال: والله لقد قلت كلمات بعدك لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقالتها رضي الله تعالى عنها وعلمت الأمة هذا الحديث العظيم الذي يجمع لك أبواب الخير، وكأنك قلت هذا الذكر مليارات المرات بل أكثر بكثير، وكل ذلك بتوفيق الله تعالى. عاشت جوارية رضي الله عنها وأرضاها إلى أن توفيت في عام 50 من الهجرة النبوية في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم، وكانت قد بلغت من العمر 70 عاما رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والعجب العجاب أنه لما علم أبوها أن ابنته الغالية وقعت في الأسر ذهب بإبل كثيرة جدا وأخذها واستاقها وذهب إلى رسول الله في المدينة كي يفك أسر ابنته، وهو في وادي يقال له العقيق. قبل أن يصل إلى المدينة نظر في هذه الإبل فرأى بعيرين أعجباه جدا، فقال لو خبأت هذين لي، فغيبهما في وادي العقيق، وإذا به يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، جزاك الله خير، ويقول يا رسول الله يا محمد هذا فداء ابنتي. فإذا به عليه الصلاة وأتم السلام يأتيه الخبر من السماء ويقول له وأين البعيرين اللذين خبأتهما في العقيق؟ فقال الحارث أشهد أنك رسول الله، والله ما كان معي أحد حين خبأتهما، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام ببركة الله تعالى ومشيئة الله الذي يشاء لعباده الخير. فسعد الوالد وسعدت البنت وسعد القوم ببركة هذا الأمر الذي هيأه رب العالمين، ودخلوا في دين الله أجمعين. فنسأل الله التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الغزوة كما قال جابر والحديث في الصحيحين قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فنادى الأنصار يا للأنصار، ونادى المهاجر يا للمهاجرين، فسمع رسول الله ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلما علم بذلك عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه قال والله مثلنا كمثل هؤلاء، إلا كما قال القائل سم كلبك يقتلك. قال ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا الكافر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة وأتم السلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهل هو صحابي؟ هو كافر بالله العظيم، لكن الناس لا يعلمون ذلك، إنما هو في جملة الصحابة، هو معهم وإن كان يقتل الكفر والنفاق. فلذلك من الحكمة العظيمة العفو أحيانا عن عدوك، لأن في ذلك خير عظيم. وهؤلاء لما تكلموا في شأن الصحابة ورسول الله وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة قام عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وجاء إلى رسول الله وقال: لئن أمرت أحدا بقتل أبي مرني والله أقتله لك، ولكني أخاف إن أمرت أحدا غيري ألا أصبر فيدفعني الشيطان إلى قتل قاتل رجل مسلم فأدخل النار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نرفق به صلوات ربي وسلامه عليه. وفي ذلك أدب عظيم للأمة، أنك أحيانا ترفق على بعدوك وتعفو عنه لما في ذلك من المصلحة العامة والفائدة التي تعود على المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. اللهم متع المسلمين جميعا بالعافية، وأدن نعمك عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.